بله براسي أنا ك عندي أنا شبهات مانعي جولت بوما حركتي بجورة بيه أما أكريكا بجورة تربو جبران عن توقفات كاسكية يعني حركتنا تبقى سر مشق إسلامي كار مرحلة أول انقلاب را كمرحلة تبليغ در محدودة كردستان شروع کرد تا با آهنگ تدریجی ولی محکم به دیگر نقاط ایران پیش رود و ملت را در حالی به آغاز مرحله دوم که مرحله جهاد است با معنی خاصا یا دارد که از جمیع جهات فکری و اخلاقی آمادگی آن مرحله را یافته باشد و گروهی به تناسب نیاز نیز برای تعهد وظایف این مرحله پرورش یافته باشند. دیگر که دوست توضیح من داره حرکت انقلاب اسلامی او ببعن مرحلة مدرجست و مشخصیات قلبه تم راحل مختلفی کلاه این حرکت گرد که تدریجیست و از جهت ظاهر بعد از سر و خطرات و فراوان هم داره هست اما از نظر محتوى بسیار مطمئن است و نتیجه آن انقلابی خواهد بود نیرومند و پیش رونده همین حرکتی در جامعه فعلی در جامعه انقلابی فعلی ایران که از جهات فکری و اخلاقی فاصله زیادی لا نسبت به سابق تعیین کرده است اما در انقلاب معیارهای سیاسی و اجتماعی لا تا حدی قابل توجه تغییر داده است با ملاحظاتی بسیار دقیق باید همراه باشد. هناك اليك إنسان وك أنا كالصبحي حكومة مطرح نوي فرا قاطعانو روشن بقاني حالة برابة دشمن إسلام وكارتكا لم حكومة بازوكي توزيح من داوة كذات انقلابك تشني الرشمن دو قوري مهم حكومة فيش هرشن جريان يلي من حرفيها فيها أما باعتبار أساسي هم محترمو هاو مسيرة لتك خد انقلابك لنك حكومتك محصول خد انقلابك او منك انجل يعني انحرافية لممكن حكومتك كاتا غير انقلابي فان شاء الله نتواني انجل يعني انحرافية لك شكت خوا وحكومت بخصوات انقلابي خوي بكثرة الريو قدرت يا ساتو لا ام تغييراتا مجموعا وجودي هس هرجن أدانيك للحاجة كيفية تواب أم حكومة النيجانية توابية الإسلامية كذو كذو مفصلا جهات وتوضحنا دارا وشوك أن خصوصيات مصبت لهس أن تغييرات يدامي كبه بذشتا وشبه إسلامي بونيكيا هكيا ناكل يا إنسان هلوا وكما ترفك كافر فرستا كاربكا أما غلطة هرجن كافر غير قدرتين في هذه الحكومة واقعاً كافر واقعاً منافقا أدي إسرك تسلكين بسرم حكومتها في هذه الحكومة ولكن كل حكومة فيها الشبهة الإسلاميات أو ما دون إنسان استقلاب تأثير يعني فلذا كار تدارك انقلاب إسلامي در إيران در إيران فيش انقلاب بعنوان إقدام در الجامعي غير إسلامي باعتبار حكومة أصان تبود موضع فيها روشن بود جلال جلده بين مردم إسلامي سوري الظاهري رواج داشت حكومة تدفت غير إسلامي وحتى بس نشانده انفياليسم المتحد برأي أزبين بيدن رياكارانه تدريجية إسلام بود أيا روشن أما أطول بهمان دون التمشكلة إسلامي سوري در جامعه و در بین مردم دست و پاگیرت که اسلام شبهتا در مقابله با حکومت نیز همین مانع در سر راه هست ای شد جمله اسلام شبهتا هست یا ندرم پیشن جمله زیاد وار این هم در حال حاضر مسئله مهمی است که این حرکت در جهت تدریس انقلاب به خاطر نبودن قدرت سوم قابل قبول برای کنترل اوضاع مساوی به تقویت مستقیم امپریالیسم غربی و احتمالا امپریالیسم شرقی می باشد. البته مهم است که امریکا از سلطه اسرائیل هست روی به ایران هست. بنابراین اگر این انقلاب تضعیف بود مستقیما تقویت امریکا احتمال هست که هم روز پیش بود، چون که ازانین فقط و فقط که دولت امریکا مستر اسرائیل علیه ملت ایران و تاوان سلطه ایران. بنابراین اگر وریکن به انقلابی ششک ون هم دو فقط و فقط و کارکن دوباره و این اما که تضعیف ان انقلاب افتریت و امریکا یا امریکا و روس بیتو بگه اما خودت للحاج ما هي تو يعني تكرار فاجعه سنه شمال غرب السيوطو وفاجعه هاي فرعان دير در همه جا كاجاني من هذا الجيش حركه انقلابيه كبيره وقت تزييفه كبيره شلون امانه دوباره مختلفه ونوبتر اوضاعها ويعني خيانه الى بخشودني بمدلتي كي همين حكومه راه تونت قردان بهها بلك صدها هزار شهيد وعليل يش كان جزيده به دست آورده بود، به دست آورده است. واقعا اما شکر روشن هرم حکومت ان ملت باو گشت و زجبه وجودی ها و دوار. اگر تو گره که به حکومت انقلاب تضعیف کی نتیجه که اواوه که ام گشت و زحمت و ملت کشای کفه روشه. پس ناچاریم پس از این که حرکت ما راسته این انقلاب در هم شکر یا متوقف شد، اکنون در مقابل با حکومت جدید تا حدی که مشروع است همان روش ثابت مقابل با مردم را در پیش گیریم و کار مبارزه برای تحقق یک جامعه از هر جهت اسلام را هم از نظر روش و هم از جهت ماهیت چند مرحله‌ای تغییر دهیم. نه او روشن نه او محیط چند مرحلهیه لبه خاطر من حکومت پیش حکومت شبه هست بل خیفیت اجرا نفریه و آن را خلاصه کنیم در این که به خلاف گذشته اما سه تفاوت کن تمام آرا و نظرات اسلامی خود را به طور علنی و حتی مقصود یک جای را هم حضر کنیم لحاله که بجاران اما مطرح نوله بر او دلیل و لکوتونان زوتر بعلا و امانه تماشا کن هر اساسا انقلاب دینی به جورسته آموزشکانشی تدریجیه. مثلا انقلاب انسان تماشا کن یک جیخو آموزشویل لطرف خواهی متعالوه نه هاتوه به جاده ها تدریجی هاتوه چکا چکا، یعنی پرورش و آموزشکا به یکو نه اینکه مقدار سره معلومات برجه تناو جامعه که مردم ایتو هر وابستر یا بگذر نوفر تشهیدنی و بیتوجهی بون و شخصیت و ذاتیات و اخلاق متناسب بتن او معلومات آقیانکن او نفکریه با جانه ها همیشه شو تو مانه براتی بیبختی مردم کمیه کتی و کمیه علم و زانینیه اصلا کمیه پرورشه زانین فرس علم فرس حتی راجعه به اسلامیش بیشیم براتی نوشته فرس کتب فرس اکاسب مرزکه کم بود نیه هستن اگر نسبت به موازین اسلامی با جامعه امروز بیجی کما امکن سیاره امرو بشر توانایی هست فرطل باره اسلام و بزانه اویشلم آلودگیه لنجاتی دوید ولی کن براسی هشتا اولا هست فرق فرد دو تکاندان به جامعه به نسبت انگشت غفلت و انحرافت لناو مردم و ولاتیل اسلامی هست مرز مسلمان لن ألم يكن لبر كمي كتير بيه لبر كمي معلومات بيه لا بنسبة أمان فرق كتير شا أمان فرق ردورن ده إسلام التي أصدقها تربيتني هذا تكيار لا صحيحة كارثية كلا أول انقلاب إسلامي ولا طوال انقلاب ولا دينية تريالا كتير كلتك فرور شكل مجمع إضافة أموزيان بوهاتها بنابراین او که ایمه گرس مانده بجاره که تا اومه طالب برجنینه نداره و بیجنیه مردم ولی پرورش لفی جانوه هر حجم کتیو من زیادی به وقت باقی کتیو ولی که حل برو لجانعه منتشره و که دردی تیش درمان ناکن به طور بنیادی و اساسی ایسی چه ام جنرانه وك باقي مسائل تد فرقيكي كدوا مجزشتا واقعا وردي فمانا وبو واكارتين تدريجي لتك فروشا انتشل تازا الى افتين ولي ايسا فامشر اية الجورياوة شبهي اسلامي بون حكومتش اضافة بوابا شبهي اسلامي بون ملت شان فرقي تفياب ويكي جان انسا شوكا دليل كيشي بطور سادة اشارة كين براسي ملة ايران او اكثرية وام انقلابيان بوجود هاولو اسي شلقا يا وسانو جان بازيكم بتوار دل مسلمان بتوار ايمانو بتوار عزو اوابسو احساساتو ولي ايا افكارو اقاعدو موازين اسلامي درستن لعين واك تنصم ايمانو بيانو دل مسلمان اذاني تشمينا بلين لإسلام شنك او اسلامك رائج لإيرانا شما نوت السنة شما نوت الشيوعة لكن الإسلام واقعية فرقية شنك أشي كاركرية كأمان روش نوضا شنك إيسا أم شفه إسلامي بون حكومتا أما هي إيجاد تدير كأم مرضنا وأم حكومتي أنا بوجود هذا دواء بطلاء حماسه على نيو هندشون إسلاما واقعا لازم أبيك إنسان بو أم مردم مشتاق على كمن ببا إيمان فدا كارا لغي إسلاما كارتك إسلام واقعي بناسم أماني كأعوى جوريك لتاريخ شايد كم تل مزيدي بيابوي يان خوان تشكش كم لغي أو إسلاما كناسيانا حيث إسلام حتى يمناسم وزيفيك إنسان تأتواني بكوشي كأم ملة شهادة طلب ببا إيمان شجاعة هرشي خاسرو زوتت لإسلام بلزوية شنك واقعا حاضرين جنبازي بكم لغي إسلاما بس أجر بيناسن فرصم إيمانه جدي وقاطع أكف نصوني بخلافه قذشته كشراية حكومات اختزايا ويناكس أنكار بكريته ومهدم صرخات لإسلام بلزوان أمهم بقذشته ولخصوصا دورا ماذا يعني ديجات شن حكومة انقلاب ازيك ثلاث دارائي فان شرائي دينيش كبعونان حكومة تمام حكومة تمام طاوتي تلقي شبك وازيهات ديجات بدليل الزعف بنيادي توانائي كامل تغيير انقلابي نهات هاي طاوتي اهم ندارات كام تقريبا دو صالة افزري اظن واقعا ميزوانية ان تشريف الدرس هو ناتاري موزع كمية كيسي حركتنا عندها تغيير بهين هم لحاظ كميو هم لحاظ كيفيو لحاظ كميو أربو جاران مدتها تلاش معنى كذلك يكيك إنساني ترورشكين حتى وكلك لأسربية معلمة بحث معنى كيف وبراغ المعلم مدرسة معنى داير أكيف هدف أسلو معنى ونو تواشا بذلك كتين لمدرسة بس أخيانا أمانا ترورش فيابونا وجورا معنى المعلمة كان معنى تولك لأسقطة بتواني لسالك حنج نفر زبدنا ومعنى جياكي توبو فروبش إسلامي فرقارت كدوا أبو جرد الحاج كمنو محدود لنظر معنى بو إما كاركين هرشن بو جهدان دا جامعة نجوصة من دائرة كد أول جنبي دوو محرك مرحلة أول مبارزة مرحلة أول مبارزة بو جنبي هستكي پرورش أفراد قريب وكامل طواه مكتبي بو مرحلة دوو بكاركين ذكي جهدان بجامعة مدرسة كلا نسير جهدان بجامعة ومينك تواو أوواتي لمدرسة أخيني يجي بيت أو إنسان نمونة ولوالا من حلية ولا برور شكريا أما نبتين كبتوان أقل لسالك أم قشت الشاكتان التيدن وأرون حنج دانا لنا ويانا نمونة انتخاب كان هر معلمي منتهي موثقية لهذا كمية بوجيرة ضعيف ولي يسل هذا كميو بصرش قياتا شوك حماسو هيجان اسلامي جاهز بخلاف او وقت جابح خمان كلا وقت ابو جورته الزحمان دا اصلا عيب بأهات كفي دو كلمة درسي خندوه دو سال درسي خندوه نهو دين بون بو جورته بحثنا كل لحالك ايسا بو جورة حماسو اسلامي قوية بس للحاظ كميته باز يوزي اشغالي ميا ليه إشكالين يبالك لازمة بتوانين مسائل بقينين بهزاران وده هزار لمسلمانه لك أعبو جو رحمة إسلامي أن هس ولي إسلام ميل إختياريانا كحتاي ديناس لهذا كيفي شوى أنا ألبط الجنبه في كارة نوكا كيفي يجنبه إلا جنبه في هاتيا كفرة فرقة كبرنامي إسلام قادي لشتا لهذا كيفي شوى جاران بو جورا ورد ورد تدريجي إما هنالنا عن أنيا مسائل بيجين الرشنو كنو بو مدن إيساب أكيين يفجيس فضحا مسألة بيجينو منتشريب كين وفرقة لي ترسرة بو جورا يعني انت برنامية جزشتي ما كيف تسأل مشا انقلاب الإسلامية بيان بس إذا رعاية الشرائط خاصة بالنبي موضع إسلام المردم وحكومات كيف توزحنا دعاته كجم خلق جريبه حكومة جريبه خلق إسلام شبهان كتو تغيان بإسلام كدولي بشبه حكومة جب إسلامي بو در آغاز إيجاد حركتي بود أز نظر كمي ضعيف تدريجي أما أز نظر كيفي نيرومند وفرتكان وبعد در مرحلة دوم ضرورة تغيير كيفية سيستم حاكم برجامة مطرح مشه أولا أما أذن فس با توجه بالشرائط الظاهرية السعلي با يد برنامه ما بإن تسيب باشد كأزهي دقيقة دو مرحلة أولا نتعمى سعابة وجرد دخلت برسانة للتأيبتين شان شنك كوشين شنك حكومة دفش شنك الشرق الإسلامي يكس وبكوشين كيف با فراموش مكالدن كار فروشي شنك أصل هروسا آراء إسلامي خدرا إعلام كنين تابع سورة مواجه شبن با قبول المردم الجهة حكومة را در مسير إحسانات انقلابي أنبازر وقت أمن لك المسلمان با حماسة دركان كرزانيان أمانة صحيحة حكومة كان سرع مسيرة لأز جهتي ديجر أفكار روحية عمومية براي تغيير بنيادية مكتب هاي متعدد فكري وفكري السياسي وإحياء مكتب واحد توحيدي بوسيلة تشكيل الشوراي همي دانشمندان إسلامي أول بفتح كشور إيران وبعد ثلاثة العالم إسلام أنا دفعت شنك براسي جهة أصلي براو حركة تسا شو بو كيفية إيه مكارمان تدايك بل انقلاب بو لا آيان دامشيا هالشورى الإسلامي بوجود هذا الجامعة يدار ابتقال شنك ودي مانا خو رأي ونظرات إيه محجة يبو فيا مسلمان ول مزاهد يعني آراء ونظرات بلداشن هكي كان حجة ذاتي مين بو هركسيك باور يانتي أكا حجيت يان هك لا غير بس أشي تلاش كرياي أأمني دا حجة نسبية لدهم شي حجة واقعية كانت رفعوا معرفي كريائك الشورى السامر دي إيسي شهر بجورة حتى إيسي شهر آسان تري إيدور إيسي تواجهة بقرية المردم كتلاش كريا بلك شورى إسلامي دا مرزي شورى إسلامي دا مرزي تناشاكي إيسي كار إيما تقريبا تواجهة سهر آسان بو زحمة بجورة كان نماوى هل بصورة يك نفر معلم ومربي لكلاسك خريج لأفراد فرورشتا أفراد لفرورشتين كأمانة زخيرة بو إدامة حركة إسلامية بو شناسائي إسلامي بو أول شورى إسلامية زياتر مسائل إسلامي روشناكم كار تواه أسانه يتوه أقر بإذن خير متعال عائسة أن شورى إسلامية دامر دي أولا إيرانا طبعا روضا إتب عالم إسلام دريتو براسي أقر انقلاب إسلامي لإيرانا أولا همة غيرتي بواي ك بأفق بو جورا بعضو تناشى عالم إسلامي بكبايتو تناشى مسلمان اللي تناشى خد إسلامي بكبايت أعيسى إيران بوا مركز التجمع ومركز الثقل التعودانش من غير إسلامي متى إسلام طوانائية موانو مو برعسي لنا فرصي محدود وبشكريه كازن بيانا كوز من أنا تواني لو زيادة بوانين ولي بهر حال وقت من اللي تبريا بيتو أنت كان إيجاد ويش كشكا وإذا توفيق إلهي لإيران أم سورة بوجود هات لا وليدي كتوى مسلماني للدنيا وقت أما أجنون بشتي فرغوين لم سورة تائت المرز وفاصل أو هاتشتا بشتي خب خب بطالبيتو أو وقت سأمة واحد بوجوده أو وقت سوحدة إسلامي سر أزيه وأو وقت ناشاكي إيميش وقت هر مسلماني تلباتي وخريجين تدارك بو يك حركة انقلابي بو كيفية لآيان دا وكهر معلم المسلمان وكهر مربي المسلمان كهر معنواوي لجهة التداوم حركة ديكاكا أدارتها لحكومة الشورى وبرنامج إليك الشورى دائما ازنه كارتين كفرة كاري آسان تلو خوش كرده وستنزل وكا آسان وخوش بو ايما او مهمة كناية سعادة بو تواوم المسلمان يعني متعال صراهمك ان حكومة البيت او حد او وسعة نظرك الشورى الاسلامي دا مرزيني وما ايما آسو داوين لبر خاطر او ارزوكين بلكن لبر او ارزوكين براسي ملة ايراني شو تواوم المسلمان وليش أجينا وحدته نجاة يعني وين لم يشتتفرخه ولوده نجاة يعني وين لجهة شفوقه ولوده أتوانين برأسي تهو مستقفه لدنياش نجاة كوه فتصلا فقدين وسيلة خط السير انقلاب إسلامي دارد زميني حكومتية مدني بطور يرجع ودى ترجيح ناشاري جنبه كمي در جنبه كيفي تيمود شباد كقسترش بحث ولو جد في بين المسلمان والبرو أو مسائل إسلامية كأين إيجيني لو دعوت حلاش في الدنيا بو كيابون الشورى لسد حصر بسرداء ولا لحاجة كيفية ضعيف شنك خوف كارنات وعني لتكي أملكي يكي مسلمان ولاتين الآن صفحة هزار ومليون ها مسلمان دع حماس الإيرانا هف لحاجة كيفية ما تعني فركار كمية ليانا ولي أتواني ببلاو كدن آراء ونظرات أمانة بسيش كل جهة برمانة كاكا خمان حسان لمن سياد دليل الشيخ الإسلامي بودان حكومة انتظاري كملة أسان دارت شو دولة الشيخ الإسلامية براسي ملت انتظار في حالية قينا كابا أمشك بندت كنينو هشن حاشيكان عند سلسة حمان نحن بيصو إن دوش أمتوشي سريع أمانة أخي ما توضح لنا ذي كل باري مثاله وكل كل بس إن رأيش قرش أز أصالة حركة ما نكاهب عن أول روش انقلاب إسلامي نية أما در عدد كار مبارزة آسان تر مثالات ومن در دراز مدة أمين رسول بجامعية أصيل انقلابية إسلامية لا تحدي جسالة يسر من جلدانات بل أجر أو شلا درس بيه أعزاق للرئيس الجامعة ناوية الجامعة الإسلامية وأشهر أيش أعزانات عن الموازين الإسلامي دقيقا شما سايدكاتو بيادئك الجامعة تدريجا ويدوذك على كابو جهوت من حتى من كنا لصالك بقيت يك حكم التواب الإسلامي وتوافق حتى بو اختلافات لبنكشي أعوى ويدوذ أرويت بروا بروا أو مطلبا ولي باوجود أميشا أجل له دواء 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال إجابت مشاكل لسطح وصيعة ورد ورد هل برو بيه بلدي سر و بيه برخود و بيه شر إسلام خريطة في أداوي توجيه أقرو ريشة داكته كأي سيجين أمير بقيم بجامعي أصيل انقلابية إسلامي شنك تشكتشك أو شورا حولنا هل برو موازين إسلامي دقيق روش نوكا بس برو أصالات أشي هل برو بخلاف أو ريقك ريقي أصل انقلاب إسلامية كبو جامعة غير إسلامي أو ذكار أخوة الآن كجامعة الشبه الإسلامية وفتشة وفتشة ذات نفر مسلمانة جريفة بأمنك نفر مسلمانة روش بروش مسلمان تربية روش بروش خاطر إسلام بناسي وخاطر إجابك أم جامعة شبه هم راهي أن حكومتك حكومتك انقلابي بعواطف الإسلامية مدنهات السركار سودة أو فلدة ياسا كيل دولدة وقت أو شورا دامر جاتيا برو حل برو شخصية إسلامي خوي كامل تكا شنك خوي دماء خوي بإسلام الزاني علاقة من دي شبه إسلام دلي شي هاتيه واقعا مسلمان دي فس هر چي زيادة درسة بإسلام طبيعية خاصر تعهدي أكا وهرچي زمانيش برويته برو ببوني وشوراوه خاصر لإسلام حاليوه خاصر مسائل إسلامي دلوكشي بوان پس ورده ورده لسطح قصده ديكا بيه وكتك أو برنامه انقلابية كبو جامعة ولا غير إسلامية كار كرياوه لإيرانا زمان أرويته برو إسلام زيادة رجوع أقري حكومة إسلامي زيادة رجوع أقري أبو صفي لكوتي معنا وبي أو سورة طبعا مشكلة أمكارا ما مشكلة أصلا ناوية إسلامية فإن هم فازمان في احتمال حركة تقدمية حكومة انقلاب سوري حكومة إسلامية درست تجاب تربيات أو احتمالية لبراوي كمان ويضا ويضا روشني ويزوحف لبرخود عن قلوها لا فيابوت والرمي إسلامي غلبة فيابقى بصير غير غير إسلامية أم احتمال الدروس تربية عملا أم جاء أمام مطرحة أجلا احتمال الدروس ني برعكس حركة ارتجاعي فياسة أريد برولا حكومة السابقة إذن ناوي هاتشي بيدي الآن فرمان هات حكومة ناوي إسلامية ولا غير إسلامية أنا شو عيديتي أجر أو جريانا مصبتة كيشني بل في فيها ساكتا إسابوها بري براسي براسي ويتو حكومة الجد إسلامي أو تهتك شو بكاري ما غيره أصل حركة انقلاب إسلامية كبو جامعية غير إسلامية دياسية انت حبولات وحسابها تصميم جرسي متأذين لبعض تحبي تبكى أمز لا بلاي جرفتاري هاي فراوان راه اقدامي وصاعات فراغات فتنين جرسي تاجر بالصاواز آراء ونظرات خبرة برداري مسائل موازين وبنازم إسلامي بصورة جزو هاي كوشك من تشوفنين كيف تعال جزر يا وضعين او بشت جرفتاري لواب وماني هشتان من تعمل جزوكين بلاوكين هر اونك اجواني نزد شارك اوانا واتشتي خناوي سخنا جليلتين اما مشكلات واتشتي اشو برهلسي بيسين روجي شندين نفر جرفتار لأطراف وجهات كردستان ولشارين مختلفة ولديهات ومراجعة كان لغير جرفتارية لك عملا بيان جرفتكن نفر سخنا جليلتين ومن ذات إن كوشش بتواند راهي براي برجشة كورة راهي براهي تفرق السنة وإمروزي بسوي جادية أصلية دين واحد براي أمة واحد بقشاياد إن شاء الله براي أصلية معنى قشي كورة راهي براهي فأنوا مسلمان الهانتي أمرو جادية أصلية عبارة لأو دين واقع كبشورة إدارة بي أمة واحد إش بوضو جيكي و در این دوران تجربه سرگردان و تجربه آزادی پس از خانها سکوت و احتناق در ایران واقعا مردم هالند حرکتی به وجود آورد در جهت گشودن افقی از تفاهم یا لااقل در آغاز کار آشنایی و تبادل نظر رو در روی گروه ها به جای قضاوت های غیابی نسبت به یکدیگر لنا روزنامه بشه و من آخری کلیه برستم همچنان که قاطعانه انتظار داریم که به جای وسیله شدن حرفهای ما برای ایجاد یک فرقه جدید زمینه کار و مطالعه برای شورای اسلامی آینده در جهت بازشناسی اسلام واقعی گردد و نه تنها در ایران بلکه در هر جا که اسلام اسمی پذیرفته شده اسلام واقعی کتاب و سنت اجماع اجماع همه دانشمندان اسلامی در سراسر جهان پرچم روشنی و آزادی و مساوات اسلامی برافرازد انشاءالله تعالی.